هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا في سورة الحجر عند قصة ضيف إبراهيم من الملائكة، وكذلك قصتهم مع لوط عليه السلام وقومه. يقول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ونبئهم يعني أخبرهم، والنبأ إنما هو الخبر العظيم، خبر الهائل. ولا شك أن في هذه القصة عبرة وعظة وفائدة، أن الله سبحانه وتعالى أرسل من الملائكة من جبرائيل وغيره إلى نوح إلى إبراهيم بصورة بشر، وكانوا حسان الوجوه. فلما دخلوا على إبراهيم وهم ضيفه سر بهم وأحضر لهم الطعام، ولكن لم يمدوا أيديهم إليه، ولذلك وقع في قلبه خيفة منهم، وعرف أنهم من الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قوم لوط، إلى إبراهيم ليبشروه بغلام عليم، وكذلك حتى يهلك بهم قوم لوط كما سيأتي. قال تعالى: ونبئهم عن ضيفي. والضيف ضاف يضيف ضيفا، مصدر ضيف مصدر من الفعل ضاف يضيف، معناه مال، وذلك أن الضيف يميل إلى المضيف، يميل إليه حتى يجلس عنده ويأكل عنده. وهو كلمة ضيف تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، ويقال في الجمع كذلك ضيوف وأضياف. نعم. والضيافة من محاسن هذا الدين، جاء الإسلام مؤكدها ودعا إليها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، بمعنى أنه يكرمه 3 أيام، وما زاد عن 3 أيام فهي صدقة من الصدقات عليه، وإلا فإن في الأيام الأولى هي حق واجب لهذا الضيف. وهذه الضيافة إنما يعني تحد العرف بما تعرف عليه الناس. قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا، واذكر إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني سلموا عليه سلاما. هل رد عليهم السلام؟ نعم، قال السلام. قوم منكرون كما في آية الذاريات. قال: إنا منكم وجلون، بمعنى خائفون فزعون. ولماذا خاف إبراهيم؟ هذا الخوف طبيعي لا يؤخذ عليه الإنسان، إنما خاف منهم لأن أيديهم لم تصل إلى الطعام الذي أحضره. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ردوا عليه قالوا: لا توجل، لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم. إنا نخبرك بخبر صار، يظهر هذا السرور على وجهه بغلام عليم، يعني غلام في صغره، غلام في صغره عالم في كبره. واضح؟ يعني نبشرك بغلام في صغره عليم في كبره، وهو إسحاق قولا واحدا. ولكن لما جاء عند الصافات في آية الصافات وبشرناه بغلام حليم، هذا إسماعيل. أما هذا في آية الحجر من؟ إسحاق. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ وهذا الاستفهام إنما هو تعجبا منه، وليس معنى أن الله عز وجل لا يقدر على ذلك، لا، لم يطرأ على قلب إبراهيم هذا الظن أبدا، إنما استبعد لما رأى من حاله، بلغ 80 وامرأته عاقر وقد كبرت في السن. قالوا بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيجعل لك من الذرية ما يجعل. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، يعني لا تغلط، لا تيأس من وجود الولد، والقنوط هو الإياس من الخير، الإياس من الخير، يعني اليأس من حصول الخير. ولا شك أن القنوط من رحمة الله عز وجل كفر، ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي سورة يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمن فإنه يستبشر، ولكن هم حذروه مع أنه لا يقع في هذا الكفر، كما يعني نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون من المشركين، قال ولا تكونن من المشركين، من باب التحذير، من باب الخوف من الوقوع في هذا. كذلك هم خافوا على إبراهيم من أن يقع فيه في القنوط، مع أنه ما قنط ولا وقع منه هذا، ولكنه تعجب واستبعد حصول هذا الشيء لكبر سنه ومرأته عاقر، نبي الله خليل الله. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، ولذلك رد عليهم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الذي يقنط من رحمة رب، من هنا بمعنى الذي يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك يعني لما اطمأنت نفسه وانشرحت صدره وعلم أنهم ملائكة وأنهم مرسلون من عند الله، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ والخطب هو الأمر الخطير، ما الذي دعاكم؟ ما الذي جاء بكم؟ ما شأنكم؟ وما الرسالة التي جئتم من أجلها وأرسلكم الله عز وجل بهذه الصور؟ لأنهم جاءوه في صورة بشر. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قوم لوط، قوم كافرين. إلا آل لوط لوط وأتباعه من أهل دينه، إنا لمنجوهم أجمعين من العذاب، لأنهم جاءوا بالعذاب، نزلوا بالعذاب. وتعلمون أن قوم لوط كان عندهم الشرك بالله عز وجل، وكان عندهم الفعلة المتناهية في القبح والتي لم يسبقهم أحد من الناس على هذا، ولذلك قال ما سبقكم بها من أحد من العالم، وهو اتيان الذكران، وهذا أمر مخالف لدين الله عز وجل وحكم الله، ومخالف للفطر السوية المستقيمة، أن الإنسان الذكر يميل إلى الأنثى ولا يميل إلى ذكر مثله، نسأل الله العافية والسلام، ونهاهم لوط وأبدى وأعاد في ذلك، ومع ذلك لم ينتهوا حتى حل عليهم عذاب الله عز وجل. فقال إنا أرسلنا إلى قوم لوط إلا آل، قال إن فيها لوطا، هذا من رأفتي وحلمي إبراهيم، إن فيها لوط، قال نحن نعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إلا امرأته قدرنا إنها، قدرنا يعني قضينا وكتبنا عليها إنها من إيش؟ الباقين في العذاب، الهالكين في العذاب، لأنها كانت إيش؟ كانت كافرة، وكذلك كانت هي التي أخبرت قوم لوط بأضيافه لما رأتهم شباب حسان الوجوه، أخبرت إن عند إبراهيم لوط، عند إبراهيم عفوا، عند لوط بشر حسان الوجوه، وتعلم أنهم يريدون الفعلة القبيحة. قال فلما جاء آل لوط المرسلون، لما انفصلوا من إبراهيم وجاءوا إلى لوط وقومه، قال إنكم قوم منكرون، ما أعرفكم، لا أعرفكم، يعني أنتم لستم من أهل الحاضرة، وليس عليكم أثر سفر، من أنتم؟ قال إنكم قوم منكرون. قالوا، ولذلك حتى يعني خاف عليهم أن ينالهم سوء من قومه. فلما جاءوا الشاهد سيء بهم وضاق بهم ذرعا، لما رآهم بهذه الهيئة الحسنة وبهذه الوسام. فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وكان جوابهم قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك قدرنا إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الآية إلا امرأة. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينكرون، يعني نحن لم نأتك بشيء يخيفك واضح أو يحزنك، إنما جئناك بما فيه سرورك، وأنك بلغت البلاغ المبين، وأنك أنذرتهم عذاب الله ولكن لم يرعوا، وجئناك بما كانوا فيه يمترون، كانوا يشكون من إيش نزول العذاب عليهم، واضح، وأتيناك بالحق بالشيء إيش اليقين، ليس ظنا إنما هو يقين، وإنا لصادقون في إخبارنا إياك، فأسر بأهلك، يعني أخرج أنت وأهلك والمؤمنون من آمن معك في الليل، في آخر الليل، فأسري يعني سر في الليل، بقطع من الليل، بجزء من الليل أو بقية من الليل، والقطع القطع من الشيء وبعضه، واتبع أدبارهم، يعني واتبع آثار أهلك. الأنبياء يسيرون خلف أتباعهم، ليسوا في المقدمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في مؤخرة الجيش، ما كان يسير في المقدمة حتى يعين من يتخلف ومن يحتاج إلى يعني إلى إعانة ونحو ذلك، وقادر النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمر لوطا أن يتبع أثاره، قال واتبع عفوا أدباره، واتبع أدباره حتى لا يتخلف أحد ممن تبعك من أهلك ومن غيرهم حتى لا يصيبهم العذاب. ولا يلتفت منكم أحد. قالوا هذا معنى ولا يلتفت منكم أحد، يعني حتى لا يرى ما يفزعه من العذاب فيرتاح قلبه، وإذا ارتاح القلب توقف الإنسان صح في الغالب، أو أنه يذهب إلى أي جهة لا يدري أين يذهب. هذا شيء. وبعضهم قال ولا يلتفت منكم أحد بمعنى فليسرع، هذا إيش كناية عن إيش؟ عن العجلة والسرعة. ولا يلتفت منكم أحد، وقيل ولا يلتفت منكم أحد أي لا يتخلف منكم أحد، وكل هذا صحيح بمعنى لا تتشاغلوا بأي شيء حتى تبتعدوا عن هذه القرية التي حق عليها عذاب الله. وامضوا حيث تؤمرون، يعني سيروا إلى حيث أمركم الله عز وجل، وهي أرض الشام، وقيل أنها الخليل يعني في فلسطين، أمرهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى هذا المكان. وقضينا إليه ذلك الأمر، ذلك الأمر الذي حكم الله عز وجل به على قوم لوط، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، سيستأصلون عن آخره في وقت الصباح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني عند طلوع الصباح، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون. المدينة المقصود بها سدوم، وهي مدينة قوم لوط. جاءوا يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط طمعا منهم بالفاحشة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما رآهم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ولكن هل التفتوا إلى كلامه؟ لم يلتفتوا إلى كلامه، ولذلك ضربوا بقوله الحائط، ولم يوقروا نبي الله، ولذا قال لهم، قال إن هؤلاء ضيفي، وحق الرجل على ضيفه أن يكرمه ولا يرضى بإهانته أبدا، فلا تفضحوني فيهم، أن يأتوا بالسوء، واضح؟ ولذلك الفضيحة هي الأمر الذي يسوء به صاحبه، يعني هذا معنى الفضيحة. واتقوا الله، أولا إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، واتقوا الله، خوفهم بالله عز وجل، ولا تخزوني ولا تذلوني بإذلال الضيف بهذا الفعل المنكر. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قالوا ألم ننهك أن تأتي بأضياف، ننهك أن تضيف أحدا، أو ننهك عن أن تكلمنا في هذا الأمر؟ قال إيش قول في سورة هود؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني تمنى عنده قوة حتى يدافع عن ضيافه، ولكن ركن إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، ركن إلى الله سبحانه وإلى بأس الله وبطش الله بهم وجبروت الله، ولذلك نزل بهم العذاب. ثم قدم لهم حتى، ولذلك الأنبياء قوم فيهم رحمة بأقوامهم، ولا يود أن ينزل بهم العذاب، يود أن يتوبوا ولا ينزل بهم العذاب، قال هؤلاء بناتي، بنات قومي، ولم يرد بنات هو، ولكن أراد بنات قوم عموما أن يتزوجوهن ويقضوا وطرهم منهن بالحلال. قال هؤلاء بنات، وبنات القوم بنات للنبي، لأن أي نبي هو كالوالد لقومه، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة شاذة وهو أب لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، يعني الاستنجاء عليه الصلاة والسلام. إن كنتم فاعلين، إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرم. ثم أقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرك يعني وحياتك. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته تشريفا له وتكريما له عليه الصلاة والسلام. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم في ضلالهم وحيرتهم وغفلتهم يعمهون، يعني يترددون ويتحيرون. ثم قال الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مشرقين، بمعنى أخذهم العذاب. والصيحة هي الصوت القاصر، وهي صيحة جبرائيل فيهم بالعذاب مشرقين. هذا نوع من العذاب، وإلا فإن الله عز وجل قلب قراهم بطرف جناح جبرائيل، والمؤتفكة أهوى، بمعنى أنه قلبها حتى صارت بحيرة منتنة لا يعيش فيها شيء من المخلوقات، وهو ما يسمى البحر الميت. هذا مكان إيش؟ قرى سدوم أو مدينة سدوم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني في وقت شروق الشمس، بمعنى أن العذاب ابتدأ عند الصباح عند الصبح وانتهى عند شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها، وهذا تصوير كامل للتدمير الذي لحق بهذه القرى. غير الله عز وجل معالمها ومحاها وقلبها، جعل عاليها سافلها. كذلك وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل، والسجيل هي الطين المتحجر، أمطرهم الله عز وجل بهذا الطين. إن في ذلك، ذلك العذاب الذي نزل بقوم لوط لآيات لعبر واضحات للمتوسمين الذين ينظرون ليعتبروا. وأصل كلمة المتوسمين المتثبتين في نظرهم، حتى يعرفوا سمة كل شيء وصفته وعلامته وما يميزه، وينظروا إلى، يتأملوا في عواقب الأشياء، وهذا ما يسمى بالفراسة. التوسم نوع من أنواع إيش؟ يقول توسمت فيه الخير، توسمت فيه الشر، واضح؟ تأملت في أخلاقه، في كلامه، في خلقته، فوجدت أن فيه علامات خير. وكذلك توسمت فيه، نظرت إلى أطواله وأفعاله وأخلاقه فتوسمت فيه الشر. وهذا نور يغذبه الله عز وجل في قلبي من شاء من عباده، كما جاء في الأثر اتقوا في أو جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، وهو اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه الآية ذكروا أنها أصل يعني في الفراسة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفي سورة، في سورة محمد قال تعالى ولتعرفنهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه: ما أخفى أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ولا يعني يميزها ولا يعرفها إلا الذين عندهم توسع. وكتب يعني بعض علمائنا في التوسم والفراسة، منهم ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، وكذلك في كتاب الطرق الحكمية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم والفراسة هو الاستدلال بالظاهر على الباطن، استدلال بالأخلاق الظاهرة على الأخلاق الباطنة. وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه القرى قرى سدوم، الضمير يرجع إليها، لبسبيل مقيم يعني طريق واضح المعالم، وآثار دمارهم قائمة وباقية، كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وتركناها آية بينة قوم يعقلون. جعلها الله عز وجل بحيرة منتنة وهي آية. وكما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليها مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون. نعم. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني لأن أهل الإيمان هم من ينتفعوا بهذه الآيات وبهذه العبر. قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، أرسل الله عز وجل إليهم شعيبا، والأيكة هي الغيظة، يعني الشجر الملتف بعضه على بعض. وهؤلاء مكانهم كانوا يسكنون في بلدة يقال لها معان في جنوب الأردن اليوم، واضح، وهي بادية برية، واضح، وكان فيها هذا الشجر، وهذا بعضهم قال إنها كانت شجرة عظيمة كانوا يعبدونها أو يتبركون بها ويتقربون يتوسلون بها ويتقربون إليها. ولذا قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. ولذلك في سورة شعيب لما جاء على ذكر الأنبياء والمرسلين، تذكرون قال: كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. وفي هود إذ قال لهم أخوهم هود. وفي صالح قال إذ قال لهم أخوهم صالح، صح. وفي لوط قال أخوهم لوط. لما جاء عند شعيب قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، قال شعيب. ليش؟ لأن نسبهم إلى الأيكة، وشعيب لم يعبد هذه معهم، واضح. إذ قال لهم شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. نعم. وكانوا يعني يغلب عليهم إيش؟ يعني المعصية غير الشرك بالله مع الشرك بالله، أنهم ينقصون المكيال والميزان، يبخسون الناس أشياء، يعني غش تجاري. نعم. فانتقمنا منهم يعني بالعذاب، وكان عذابهم أن الله عز وجل أرسل إليهم رجفة، زلزلة شديدة وحركة فيها صوت، فأخذهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنهما لبإمام مبين. ولذلك يعني وإنهما يعني الضمير يرجع إلى قرى قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة. لبإمام مبين يعني بطريق واضح مستبين لمن مر بهما. وكان أهل مكة يمرون بهذين المكانين لما رحلة الصيف إلى الشام. وسمي هذا الإمام، سمي الطريق إمام لأن السائر يقصده ويأمه. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر حجر ديار ثمود قوم صالح، والحجر هذا وادي بين المدينة والشام، وآثارهم إلى اليوم ما زالت باقية وموجودة. ولما مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك هذه الأماكن التي حل فيها عذاب الله لا يجوز المرء أن يمكث فيها إلا معتبرا وباكيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى وادي محسر ماذا فعل؟ أسرع، لأنه المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. المرسلين مع أن من أرسل إليهم صالح، صح بس صالح، صح ولا لا؟ لماذا قال المرسلين؟ قالوا لأن من كذب برسول واحد فإنه مكذب لجميع الرسل. واضح. وآتيناهم آياتنا الدالة على صدق صالح نبي الله صالح، وتلك الآيات الناقة، وهذه الناقة خرجت من صخرة، وأن نتاجها قريب لبن، وحتى أن لبنها يكفي الجميع. هذه آيات أو ليست آيات؟ هم إذا رأوا الآيات بأبصارهم وأحسوها ولكن لم يؤمنوا، لأن الله طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم، نسأل الله العافية. فكانوا عنها معرضين، لم يعتبروا ولم وتركوها ولم يفعلوا الأمر الذي يعني فيه نجاتهم وفيه صلاحهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، والنحت هو البري والنجر، يعني يشقون الجبال شقا ويبنون من هذه الشقوق بيوتا لأنفسهم كالقصور، وتنحتون الجبال قصورا وتجعلون من سهولها قصورا. ومن الجبال بيوتا بمعنى أن لما تنظر إلى ما يبنون وما يشقون الجبال يعني شيء يعني يبهر ويحير العقل. لو تراها الآن في صور موجودة تقول كيف بنوا هذا الشيء بقدرة يعني عظيمة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني يفعلون ذلك حتى يأمنوا من عذاب الله، وكذلك آمنين حتى لا تسقط عليهم البيوت لأنها مستحكمة وقوية، لأنها من الجبال. فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني أخذتهم الصيحة من السماء، هي رجفة ومعها صاعقة ومعها رجفة وصاعقة وصيحة، كل هذا قد اجتمع بهم، نسأل الله العافية والسلام، حتى استأصلهم الله. فما أغنى عنهم، يعني ما نفعهم ولا دفع عنهم العذاب، ما كانوا يكسبون من الأموال والحصون والجبال، ولا ما أعطوا من قوة. الآية التي تلوت، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذه القصص العجيبة من ضيف إبراهيم وما حل بقوم لوط وما حل بقوم شعيب وقوم صالح، ذكر هنا من الآيات التي فيها يعني أوامر عظيمة وتصبير للنبي وتثبيت له وتأييد له. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ما خلقهم الله عز وجل عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما قام الله عز وجل هذه السماوات والأرض إلا لحكمة، ما وأنه ما أقامها إلا للعدل وبالعدل بالقصد. وإن الساعة لآتية يعني لكائنة وأنها واقعة، ويجزي الله عز وجل الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال فاصفح الصفح الجميل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظهر لهم الخلق الجميل وأن يعاملهم بالعفو والصفح. والصفح هو إيش يعني؟ الصفح الجميل والخالي من الخوف والجزع. إن ربك هو الخلاق. طبعا هذه الآيات فاصفح وأعرض واصبر، هذا في العهد المكي، ولكن لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمره الله عز وجل أن يقاتل، وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وجاء وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وجاء يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، وهذا يعني أسلوب من الأساليب، إذا وجد أن العفو والصفح يؤثر في المدعو فنعم، ويجعله ممن يؤمن بالله ويؤمن برسالاته فنعم. إن ربك هو الخلاق، صفة مبالغة من إيش؟ من الخلق، الخالق الخلاق. فالله عز وجل يعني الخلاق هو من يوجد الأشياء من عدم، فالله عز وجل أوجدنا من العدم، كنا عدما ثم صرنا وجودا. العليم خلاق وعليم، لأنه يلزم من كونه خلاقا كونه عليما وكونه قادرا وكونه حيا إلى غير ذلك من الصفات. ثم قال ولقد آتيناك يا نبينا، أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، السبع المثاني هي الفاتحة، والقرآن العظيم بقيته مع الفاتحة. وبعضهم قال سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، صح؟ لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل، لأن أصول ما في القرآن كله موجود في الفاتحة، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، أم الكتاب. وهذه من الآيات، أو هذه الآية فيها فضل إيش؟ فضل الفاتحة. السبع المثاني لأنها سبع آيات، وسميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات بالإجماع، حتى من لم يعد البسملة آية، كما هو قول كثير من أهل العلم، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، والحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. أما على قول الشافعي في الفاتحة البسملة الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه إيش؟ السابعة. وآمين ليست من الفاتحة. نعم، سبعا من المثاني، سبعا لأنها إيش؟ سبع آيات. المثاني لأنها مقسومة بين الله وبين العبد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله قسمت صلاتي بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. واضح؟ سميت المثاني لهذا. وبعضهم قال سميت مثاني لأنها تكرر في الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ما تصح صلاتك إلا بالفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم. والقرآن العظيم يعني ما وراء الفاتحة، القرآن العظيم ويشمل الفاتحة كذلك على القول. وبعضهم قال أن سبع المثاني والقرآن العظيم رحمك الله هو كله الفاتحة. نعم. ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تنظر إلى هؤلاء الكفار وتطمح إليهم ببصرك إلى ما أعطوا من أصناف النعم وأسباب الغنى والثروة حتى لا يقع في قلبك حب الدنيا. لذلك المؤمن ينظر إلى الدار الآخرة، وينظر إلى يعني يكون نظره أخروي أكثر من كونه دنيوي. وإذا نظر إلى الدنيا فلينظر إلى ما يقيم الدنيا. واضح؟ يعني أكله وشربه ومسكنه، ويعف نفسه عن السؤال ونحو ذلك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصناف من الكفار وأمثالا. نعم. فاستكفي بالقرآن. ولذلك كانوا يستكفون بالقرآن وتأتيهم الأرزاق، يقول استكفينا بالقرآن فأتتنا الأرزاق ونحن في بيوتنا. هل معناها ترك العمل؟ لا، إنما البركة التي حلت عليهم بقراءتهم القرآن وتمسكهم بالقرآن. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، لا تغتم لهم ولا تنظر إليهم، وليكن نظرك إلى الآخرة. وإذا جاء في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. أمور الدنيا، أمور الآخرة انظر إلى من هو أعلى، أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك. واضح؟ حتى تشكر الله عز وجل الشكر العظيم. أما في أمور الدنيا، في أمور الدين والعبادة والطاعة، انظر إلى من هو فوقك فإنك تفوز. واخفض جناحك للمؤمنين، ألم جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم وارفق بهم، لأن المؤمن ليس من شأنه التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقل إني أنا النذير المبين، يعني النذير المخوف، يخوفكم عذاب الله عز وجل من عصى. المبين البين الإنذار، يوحي الله عز وجل. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، هذا حجة وبرهان. كما أنزلنا على المقتسمين، يعني كما أنذرنا وعذبنا من كان قبل قومك يا نبينا، كذلك ننذر كل المقتسمين الذين عاندوا واختلفوا في هذا الدين. وذلك أنهم قسموا أقوالهم في القرآن، بعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال كهانة، وبعضهم قال شعر، وقال أساطير الأولين. ولذلك وضح الله عز وجل معنى المقتسمين بقوله الذين جعلوا القرآن عضين، يعني مقطع، والعضين جمع عضة، من عضيت شيئا تعضية أي فرقته، يعني جعلوا القرآن مفرقا وصفوه بالكذب وصفوه بالسحر، وصفوه بالأساطير، وصفوه بالبهتان وبالإفك، فوربك لنسألنهم أجمعين. سؤال إيش؟ سؤال توبيخ وإقامة الحج عليهم، وسؤال تهديد ووعيد عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. وهذا السؤال سؤال تقريع توبيخ. فاصدع بما تؤمر، أصل الصدع الشق والتفريق، والمعنى هنا الإظهار، أظهر وأعلن وبلغ دين الله عز وجل. وهذه الدعوة إيش؟ الدعوة بدأت إيش؟ بداية الدعوة الجهرية، وإلا فإن الدعوة 3 سنوات كانت سرية، ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فاصدع بما تؤمر، وهذا الصدع يصدع قلوب المشركين بإنذارهم، وتنشرح صدور المؤمنين ببشائر القرآن. يقول عبد الله بن عبيدة: ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، وبعدها خرج هو وأصحابه يعلنون الدعوة. وأعرض عن المشركين، يعني لا تبالي بهم ولا تلتفت إلى أقواله، فإن الله عز وجل يبرئك عما يقولون، مما يقولون. إنا كفيناك المستهزئين، بمعنى الله عز وجل كافيك وحافظك ممن عاداك واستهزأ بك. وأصل الاستهزاء الاستخفاف، الاستخفاف. لذلك كان من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالقرآن، أو بالإسلام، أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالوعد، أو بالوعيد، فهو كافر، نسأل الله العافية، لأنه مستخف. وشابه هؤلاء القوم، ولذلك من استهزأ هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله عز وجل، مثل الوليد المغيرة والعاص بن وائل وغيرهم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر يشركون بالله عز وجل، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لا شك أنه تهديد ووعيد لهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يعني قلبك، لأن الصدر هو محل القلب، بما يقولون، يعني بسبب قولهم يحزن ويضيق صدره بهذه الأقوال. فالله عز وجل يعني طمأنه فأمره بالتسبيح وبالسجود والمداومة على العبادة. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني المصلين، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. في الحديث: فقمن أن يستجاب لكم، وفي رواية: فأخلصوا الدعاء. وقوله: فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله. سبحان الله أي نزهه عن صفات النقص والعيب، والباء هنا بمعنى معه، فسبح مع حمد ربك، والحمد هو إثبات الكمالات لله عز وجل. وكن من الساجدين المصلين، وسميت الصلاة سجود لأن أشرف ما يكون من هيئاتها هو السجود. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت الموقن به الذي لا يشك فيه أحد، أي استمر على العبادة مدة حياتك ولا تفارقها حتى تموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أن الإنسان في عبادة إلى أن ينقطع عمله بالموت، فهذا يعني ختام سورة، هذه السورة الجليلة العظيمة، سورة الحجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا للعمل به، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.